واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بعد تعرضنا لمميزات القاعدة الفقهية لما عرفنا فيه من الفوارق التي بين القاعدة الفقهية وقاعدة الأصولية وبين قاعدة فقهية نظرية فقهية، بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، تناولنا جية القاعدة الفقهية. اليوم نتناول معكم تاريخ القاعدة الفقهية. من ناحية تاريخية، القاعدة الفقهية مرت بنفس المراحل والأطوار التي مر به الفقه الإسلامي الزهاري، ذلك بأن القاعدة الفقهية هي نتاج الأحكام الفقهية، وهي التي تكون تابعة الأحكام الفقهية، فأكيد أنها تمر بنفس المراحل التي مر بها الفقه بدون الأحكام. والفروع الفقهية لا تتكون القاعدة الفقهية، كما عرفنا في المصادر أن القاعدة الفقهية وليدة المصادر الشرعية والأدلة والحجج الفقهية، فهي وليدة لهذه وهي نابعة منها، وتكون نتاجا بحيث يجمع بينها بقياس واحد وتترابط في منظوم واحد يجمع بينها، فإذا تكون تابعة للفقه ويتمر بأطوار ازدهار الفقه الإسلامي. وقد تشكلت هذه القواعد الفقهية بأيدي كبار العلماء الذين طاغوا الصياغة الصحيحة، حيث تكونت مفاهيمها وتجسدت صياغها ونصوصها على أيديهم. هؤلاء العلماء ذو الملكات الراسخة والأهليات الواسعة من أهل التخريج والتحقيق والترجيح، ساعد ذلك، أي كان العامل المساعد في تكوين هذه القاعدة الفقهية، أن النشاط الحركة الفقهية التي كان يوليها اهتمام بارز الخلفاء، بحيث أنهم شجعوا الناس لتناول العلم والسنة والفقه، أن نشأت بعد ذلك المدارس الفقهية، وسهل الأمر في تدوين السنة النبوية، الأمر الذي نتج عنه العديد من الأحكام الفقهية التي جاءت من مختلف الأبواب الفقهية، بحيث هذه الأحكام استنبطت من أقصر المصادر وهي الكتاب والسنة، كما أنها نتجت من المصادر الأخرى كالإجماع والقياس وغير ذلك. ثم زاد في سعة هذه الأحكام الفقهية، هو ما أفرضته الفتوحات الإسلامية من أحكام التي تتعلق بأحكام أهل الذمة وأحكام سن الحرب وغيرها من المسائل، زادت أبواب أخرى في الفقه وزادت مسائل أخرى. وهذا الذي في جملته الذي شكل الفقه وشكل عموم الفقه، ما ظهرت بعد ذلك الفقه الافتراضي وظهرت المدارس أو المذاهب الفقهية وتحددت معالمها واتجاهاتها وألفت الكتب والمصنفات في كل مذهب ودونت أحكامها. آنذاك أحس أهل العلم والفقه بضرورة ضبط هذه الأحكام، وضبطها إنما يكون بهذه القواعد، هي قواعد استخراج الأحكام، والقواعد جمع هذه الأحكام، وأيضا القواعد التي تساعد على معرفة ما إذا كانت هذه الأحكام موافقة للمشروع مما أمر الله به عنه أو لم تكن كذلك. كان أيضا من الأمور التي ساعدت في ذلك أو كانت من مصادر في تقعيد القواعد هذه وفي إحكام صيغها هي التعليلات الاجتهادية ومسالك الاجتهاد ومسالك الاستدلال القياس عليها. كان أهم مصدر في تقرير وتقعيد هذه القواعد. فأفرز ذلك عن ثلاث قواعد كانت مهمة، هي القواعد الثلاث، يعني برز عند وجود ذلك الوقت أهمية القواعد الثلاث، هي قاعدة القواعد المتعلقة بعلم أصول الفقه، قواعد علم أصول الفقه، وقواعد علم أصول الفقه هي قواعد الاجتهاد والاستنباط، هي يستخدمها المجتهد استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة التصيبية، أي من الأدلة الشرعية. والقواعد المتعلقة بالحديث وهي أصول الحديث أو المصطلح الحديث، أي القواعد الموضوعة لرواية الحديث وتدوين السنة وقبول الأسانيد والحكم على الحديث صحة وضعف. هذه قواعد، هي قواعد تتعلق بالحديث، إذن في قواعد تتعلق بالعلم والأصول وقواعد تتعلق بالحديث وقواعد أخرى تتعلق بالفقه، هي التي صاغها العلماء في جمع ما تماثل من أحكام وما تناظر من مسائل وما تشابه من فروع فقهية ضمن عقد منظوم، ضمن دائرة محكمة وقياس واحد جمع هذه النظائر وجمع هذه الأشباه بحيث ألف بين شتاتها واستحكم تشابهها. هذه القواعد هي قواعد الكلية، قواعد الفقه الكلية أو القواعد الفقهية. إذا مراحل الفقه بدأت بفتح مجال للعمل أو فتح أو إيجاد الضغط المساعد الذي نبغ فيه الفقهاء واجتهدوا في المسائل ووجدت مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية التي زادها اتساعا الفتوحات الإسلامية والمسائل المتعلقة بها، كما أهتم بعض العلماء في الفقه الافتراضي فزادوا في الفقه آنذاك حتى ظنهم هذه الثروة الكبيرة من الأحكام الشرعية تحتاج إلى ضابط يضبط أصولها، ضابط يضبط هذه القواعد المسائل وهذه الأحكام حتى يستطيع الإلمام بهذه المسائل المتشعبة وهذه الفروع المتناقضة يجمع شتاتها، فأفرض ذلك كما ذكرت هذه القواعد الثلاث قواعد تستخرج الأحكام من أدلتها، قواعد تضبط الحديث من حيث صحته وضعفه، من حيث سنده ورواياته، من حيث وقواعد أخرى تجمع وتؤلف بين الأحكام المسائل التي لها رباط واحد، موضوع واحد تجمع شتاته، بحيث أنه كلما أراد أن يعرف حكم مسألة استحضر تلك القاعدة وعرف المسائل التي تندرج تحتها. والذي يعنينا هنا هو القواعد الكلية في الفقه الإسلامي التي نسجت ونبعت من هذه النهضة الفقهية، ولكن هذه النهضة الفقهية لم تعرف يد سائغ واحد، بمعنى أنها لم تتجسد هذه القواعد الفقهية ضمن المؤلف يعرف من فلان وفلان. اللهم إلى القواعد التي أخذت من نصوص الشريعة، الآية في قوله تعالى حلال الله البيع وحرم الربا، كما ذكرنا في مصادر القاعدة الفقهية، هذه الآية التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد، أو الأحاديث النبوية التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد كخراج الضمان وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة البينة على من ادعى وجميع على من أنكر وغير ذلك، أو العبارات العلماء الفقهاء الذين أجرى الفقهاء هذه العبارات مجرى القواعد، كقول الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول قائل، أو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ليس للإمام أن يخرج شيئا إلا بحق ثابت معروف. هذه القواعد، هذه العبارات العلماء التي أجراها فقهاء مجرى القواعد لم تشكل في ذاتها قواعد، أي لم تكن كعلم أو كمصنف يحتوي على قواعد منبثقة من على نحو ما عرفناه في القاعدة الفقهية، بل كانت متواجدة في ثنايا كتبهم، كانت متواجدة ومترامية في ثنايا كتبهم، لم تشكل في ذاتها مصنفا خاصا، ولم ترتقي في ذاتها إلى مصاف القاعدة الفقهية، بل بقيت كضوابط فقهية، كما مثلنا فيما مضى أنه قاعدة كل رجيع نجس، وهي التي ذكرها الإمام الشافعي في الأم، أو نوافل أتباع الفرائض، أو ما ذكره ابن القاسم قاعدة ما يفسد الثوب لا يفسد الماء، أو ما حال بينك وبين الأرض فهو منها، هذه لا تعد أن تكون ضوابط فقهية، لا ترتقي إلى مصاف أو إلى درجة القواعد الفقهية. فإذا خلال قرنين من الزمن لم تظهر القواعد الفقهية في مؤلف مستقل خاص، وإنما عرفت قواعد في كتب العلماء متفرقة متشتتة، واحتاجت بعد ذلك إلى النضج في الفقه حتى يتم تحوير هذه الأحكام وصقلها، ثم انصراف كبار العلماء إلى تقعيد هذه القواعد الفقهية وإيجادها ضمن مصنف خاص أو مصنفات خاصة تعرف مصنفات القواعد الفقهية أو قواعد كلية أو قواعد كلية في الفقه الإسلامي. إنما استقرت ذلك بعد أن استغرق الوقت أكثر أو بلغ قرنين من الزمن، وجدت ذلك القواعد الفقهية بعد التداول والصقل والتحويل وجدت طريقا لها في الارتقاء إلى مقام قواعد الفقهية، غير أن الذي كان يشوبها هو أن إيجاد قاعدة فقهية تعم سائر المذاهب لا ينتج عنها فائدة كبيرة، بحيث أنه إذا كانت القاعدة تتترجم مع بعض الأحكام في المذاهب قد تشذ عنها في مذاهب أخرى، فلذلك أضحى من اللازم إيجاد قواعد فقهية النبات. هذه القواعد الفقهية تتماشى مع المذهب أو مع كل مذهب من المذاهب الفقهية، بحيث أن كل مذهب يضع قاعدة تكون شاملة للأحكام التي تدخل في فقه المذهب، ويستثنى من الفقه المذهبي ما يمكن إخراجه منها، لأن القاعدة تشمل فقط الأحكام التي تكون أو تندرج تحتها. هذه مرحلة أولى، ثم تليها بعد ذلك مراحل أخرى التي أمكن بعد ذلك جمع القواعد الفقهية التي تشمل المذاهب أو تشمل كل المذاهب المعروفة، بحيث أنها تدخل الأحكام المذاهب في تؤمن مختلفة فقهية مختلفة، وتستثنى منها بعض الأحكام الفقهية. هنا ظهر نوعان من القواعد الفقهية، قواعد فقهية اسمها قواعد كلية تعني بشرح القاعدة وبيان أصلها التقعيدي ثم ترتيب الفروع والأحكام المندرجة تحتها والمسائل المندرجة تحتها، هذه تعرف بالقواعد الكلية. فيه نوع ثاني غير هذا النوع، النوع الثاني يتمثل في جمع وحشد القواعد المتشابهة فيما بينها، ثم بيان الفروق التي بين هذه القاعدة وتلك من غير التعرض إلى شرح هذه القاعدة ولا شرح القاعدة الأخرى المتشابهة معها ولا التفريع على هذه القاعدة ولا هذه القاعدة، إنما يكون التفريع بناء على الفروق الموجودة بين القاعدتين، أي لا يكون التفريع على القاعدة هذه وعلى هذه القاعدة، وإنما التفريع بناء أو على ضوء الفروق الموجودة فيما بينها، ثم جعل المسائل التي تتفرع على هذه الفروق. هذه القواعد تسمى بالفروق الفقهية. إذا كان في نوعان من القواعد، قواعد كلية وأخرى فروق فقهية. وأقدم المذاهب الذي عنا بالقواعد الفقهية هو المذهب الحنفي. أقدم المذاهب الذي اعتنى بالقواعد الفقهية المذهب الحنفي، كان أول، سأقول أول من صنف، أول من جمع القواعد الفقهية في المذهب، وأبو طاهر الدباس، حيث جمع 17 قاعدة رد المذهب الحنفي أو مذهب أبي حنيفة إليه. أي المذهب الحنفي جعله يرجع إلى نوعان من القواعد، قواعد من قواعد كلية وأخرى فروق فقهية. وأقدم المذاهب الذي عنا بالقواعد الفقهية والمذهب الحنفي، أقدم المذاهب الذي اعتنى بالقواعد الفقهية المذهب الحنفي، كان أول، سأقول أول من صنف، أول من جمع القواعد الفقهية في المذهب، وأبو طاهر الدباس، حيث جمع 17 قاعدة رد المذهب الحنفي ومذهب أبي حنيفة إليه. أي المذهب الحنفي جعله يرجع إلى 17 قاعدة، ثم جاء بعد ذلك أبو الحسن الكرخي المتوفى في 400، هذا الذي كان له سبب في تصنيف القواعد الفقهية، بحيث تعالى في رسالة جمع أصول الدباس، أصول أبي طاهر الدباس، وأضاف إليها قواعد أخرى، أي أضاف إلى قواعد الدباس قواعد أخرى، فجاءت رسالته ب39 أصلا، واحتوت رسالته على قواعد فقهية وقواعد أصولية. ثم ألف الإمام أو القاضي أبو زيد الدبوسي المتوفى في 300 بعد قرن من الزمن، ألف كتابه تأسيس النظر وتقويم الأدلة، وهذا مطبوع غير مطبوع، ومعه رسالة أبي حسن الكرخي. هذا ألف هذه الرسالة، حيث ضمنها قواعد من سبقه وقواعد أخرى، وهي في مجملها احتوت على 86 قاعدة، حيث رأيت نجد هذه في هذه الرسالة جملة من القواعد الخاصة بموضوع معين، وغالبها يظهر فيه الضوابط أكثر مما تظهر فيه القواعد. وهذه الرسالة جعل في 8 أقسام، وجعل لكل قسم بابا، وفي كل باب أصولا، وفي كل أصول أورد ضربا من الأمثلة والنظائر. فجعل في القسم الأول أصول التي اختلف فيها أبو حنيفة وصاحبات، ثم الأصل الثاني الأصول التي اختلف فيها أبو حنيفة وأبو يوسف من جهة، ومحمد بن حسن الشيباني من جهة ثانية، وفي الثالث الأصول التي اختلف فيها أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني من جهة، وبين أبي يوسف من جهة ثانية، ثم الأصول التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، ثم الأصول التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني والحسن بن زياد وبينهم وبين جفر صاحبة حنيفة، ثم الأصول التي اختلف فيها علماء الحنفية مع الإمام مالك بن أنس، ثم الأصول التي اختلف فيها محمد حسن الشيباني وزفر والحسن بن زياد مع بينهم وبين ابن أبي ليلى، ثم الأصل الثامن والأصول التي اختلف فيها علماء الحنفية مع محمد بن يزيد الشافعي. هذه الأصول كلية كما ذكرنا أن هذه أقسام، الأقسام تضمنت أبوابا، وكل باب له أصول، وهذه الأصول جعل لها في كل أصل ضربا من الأمثلة النظر. ثم ألف بعد ذلك شرف الدين الغزي الحنفي كتاب قواعد الفروع، متوفى في سنة 8 هجري وسنة 99 هجرية. ثم في القرن العاشر ألف زين العابدين إبراهيم بن نجيب الحنفي كتابه الأشباه والنظائر، وهذا الكتاب الأشباه والنظائر احتوى على القواعد الفقهية كما ضمنه في آخر القواعد الفقهية من سن الألغاز، سن الحيل والفروق الفقهية والمراسلات والحكايات، ووصية أبي حنيفة إلى تلميذه أبي يوسف الأنصاري. وهذا الكتاب وهو الأشباه والنظائر له ذي وصيف كبير عند الأحناف، بل يعد عند الأحناف العمدة في القواعد الفقهية، حيث نجد أن هذا الكتاب تناوله الأحناف بالشرح والتعليق، وتوسعوا في حواشيه وفي تراتيبه، كما أكثر من التعليقات الشروح عليه بلغت هذه الشروح 30 مؤلفة، بين مؤلف يكون فيه يتنوّر بالشرح ومؤلف آخر في التعليق، ومؤلف ثالث في حواشيه وآخر في تراتيبه. فإذا كانت عناية الأحناف بهذا الكتاب عناية كبيرة، والكتاب موجود ومطبوع في طباعات متعددة. ومن أهم الشروح التي شرح بها الكتاب، شرح عليه الكتاب كتاب غمز عيون البصائر للحموي متوفى سنة 98 و1000 هجري، أي غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، وكتاب آخر لهبة الله لمحمد هبة الله الثاني موسوم سمي وسماه بالتحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر، شرح محمد هبة الله الثاني توفى سنة 24 و200 و1000. وفي منتصف القرن الثاني عشر الهجري جمع محمد أبو سعيد الخادم المتوفى سنة 76 و100، جمع في كتابه الفصولي الذي سماه مجامع الحقائق، جمع فضلا عن الأصول الفقه جملة من القواعد الفقهية والضوابط الفقهية التي بوبها ووضعها، ثم تناولها بعد ذلك بالشرح والبيان، فجعل هذه أو تناول هذه القواعد الفقهية بالشرح، وسمى هذا الشرح منافع الدقائق لشرح مجامع الحقائق، منافع الدقائق لشرح مجامع الحقائق. كذلك شرح الكتاب المصطفى السرد القصاري، شرح هذا الكتاب بما فيه القواعد، يعني شرح مجامع الحقائق، ثم تناول أيضا ما يسمى بالحفيد كوزا، أفرد في شرحه للقواعد التي ذكرها أبو سعيد الخادم، وسمى كتابه في إيضاح القواعد. ثم في بداية القرن الثالث عشر الهجري وحال كانت الدولة العثمانية في تتأهب لإنجاز القانون المدني، ألفت جمعية من كبار العلماء أو لجنة من كبار العلماء لوضع مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية سميت هذه الجمعية جمعية المجلة، وهي متكونة من 5 من علماء الأحناف. هذه المجلة احتوت على 99 قاعدة، والمستمع في هذه القواعد يعرف أنها لا تخرج عما ذكره النجيم، أي أنها غالبها مستقى من كتاب الأشباه والمضارع النجيم، فهي لا تخرج قواعدا عن ما ذكره أبو سعيد الخادمي في كتابه جامع الحقائق، على أنها في صدها بهذه القواعد 99 لم ترتبها الترتيب التناسقي التناسبي، بحيث أنها لم تتعرض أي لم تراعي اللجنة في وضعها هذه القواعد التناسب في تقارير القواعد المتقاربة، بل باعدت بين القواعد المتقاربة كما لم تراعي في وضعها لهذه القواعد التناسق، حيث باعدت بين القواعد المتداخلة في المعنى والمضمون أو الموضوع. من هذه الناحية الشكلية هذه الجهة، إلا أنها نواحي أخرى كانت لها أهمية كبيرة، ولذلك تناولها الأساتذة والعلماء الأحناف خاصة بالشرح. ومن الشروح هذه شرح مسعود أفندي الذي شرح الشرح العربي على متن التركي، شرح مجلة الأحكام العدلية شرحا وجيزا، وبين فيه مآخذ المستثنيات من هذه الأحكام الموجودة، هي عبارة عن مواد مذكورة، مواد إلى تبلغ إلى 26 مادة. ثم جاء من بعده كريم رستم البارز اللبناني، هذا الذي أيضا شرحها ولكن شرح معرى عن أدلة أو عن دليل الشرعي. ثم جاء بعده علي خيبر الذي شرح أيضا مجلة المواد الموجودة في مجلة الأحكام العدلية، ثم درر الفرسان في شرح مجلة الأحكام لعلي خيبر أو في أربع أجزاء موجود ومطبوع أيضا. ثم تناول بعد ذلك خالد أساسي، الأستاذ خالد أساسي الذي تناول أيضا مجلة الأحكام العدلية بالشرح، وكان شرحه بلغ 7 أجزاء، وله في هذا الكتاب إدراكات على من صدقوه كأهل حيدر وسليم رستم. ثم أيضا شرحها يوسف خاصف، شرح كتاب مجلة الأحكام، ثم كتاب لمرآة المجلة. ثم أيضا تناول أحمد الزرقاء من كتابه شرح القواعد الشرعية، تناول هذه المواد الشرح المفصل، ولكن شرحه لا يخرج عن الأمثلة عن المذهب الحنفي، أي التزم المصنف المذهب الحنفي الشرح، وهذا الكتاب نشره ولده مصطفى أحمد الزرقاء، هذا الكتاب أيضا موجود ومتداول. هذا بالنسبة للمجلة التي أصدرتها الدولة العثمانية آنذاك. ثم في نهاية القرن 13 الهجري استقصى محمود حمزة الحسيني الحنفي الأصول والقواعد والضوابط والقواعد في المذهب الحنفي، وجمعه جميعا في مكان في مؤلفه، وبوبه بحسب الأبواب الفقهية، وجعل في كل فقرة وفي كل باب قاعدة وفائدة. ثم كتاب قرائن البهية في قواعد والقواعد الفقهية. هذا الكتاب كما قلت جمع كل الفوائد والقواعد فضلا عن الضوابط، ولكن الذي يؤكد او يعاب على الكتاب من جهة كونه يجمع العديد من الفوائد والضوابط، وهي تكون غالبا على حساب القواعد الكثيرة، وهو ما أشار إليه صاحب الكتاب وأشار إليه في مقدمة كتاب الكتاب. أيضا الأحناف كان لهم الفقه، خاصة أبو الحسن الثقفي كان له فقه في وضع رسالة مستقلة، ثم قلت آنفا أنه ليس معناها أن الذين سبقوا لم يعلموا لم يضعوا قواعد أو لم تكن لهم قواعد فقهية سابقة، كانت عندهم قواعد فقهية سابقة، غير أنهم لم تجمع هذه القواعد ضمن مؤلف مستقل على نحو ما نعرفه في القواعد الأصولية، حيث أن كل إمام من أئمة الذين سبقوا اعتمدوا على أصول كانت عندهم، سواء كان كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو ذلك، لكن لم تكن هذه القواعد موجودة في مؤلف خاص إلى جاء الإمام محمد منير الشافعي الذي جمع هذه القواعد ضمن مؤلف خاص هو معروف في رسالة الإمام الشافعي. أما المؤلفات الأخرى التي ألفت في القواعد الفقهية نرجئها إن شاء الله إلى تلك الأخرى بحول الله.